بتبقى محتاجين الشبهة. الشبهة ليس دليلا، الدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب قطعا أو ظنا. لكن الشبهة لا يتوصل بها إلى المطلوب لا قطعا ولا ظنا، إنما هي شبهة لأنها تشبه الدليل وليس الدليل. القائل القول بناء على شبهة هل يعتبرها هو نفسه شبهة أو يعتبرها دليل؟ القائل نفسه يعتبرها دليل طبعا، لكن حين لأن يعني حتى الذي لا يعرض شبهة، الذي لا يعرض زي اللعب هذا يعرض معنى لا شبهة ولا دليل، لكنه يعتقد أنه على شيء، وإنما تستبين الشبهة من الدليل لا باعتبار المستدل ولا باعتبار، إنما باعتبار شروط الاستدلال. هل هذا دليل تتحقق فيه شروط الاستدلال الصحيحة؟ فإذا تحققت فيه شروط الاستدلال فهو دليل. وقد ذكرنا في الأدلة النقلية أن يكون ثابتا النسبة إلى الشارع، أن يكون واضح الدلالة، أن لا يكون منسوخ الحكم، وأن لا يكون معارضا بما هو أقوى منه. لكنه لو أتى بدليل معارض بما هو أقوى منه فنقول له هذه شبهة وليست دليل، هذه شبهة وليست دليل. نعم، شيء يشبه الدليل يشبه الحق وليس الحق، حتى ولو لم يعرف، لأنه ليس هو الميزان لنفسه، هو يعرض ما عنده ويكون الحق ميزانا للجميع، زي القواعد التي تدرسونها في أداب البحث والمناظرة، فهي معايير للصواب والخطأ. قال: وأقسامه أقسام مفهوم المخالفة. كأن مفهوم المخالفة ليس على قسم واحد. طبعا مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء في الجملة، حجة في الجملة، جمهور العلماء يحتجون بمفهوم المخالفة ويبنون الأحكام على وفقه بشروطه، تحققت شروط. الحنفية وابن حزم لا يرون العمل بمفهوم المخالفة ويقولون هو من الدلالات الفاسدة، لأن المسكوت عنه مسكوت، يظل مسكوتا عنه، ويلتمس حكمه من دليل آخر، ويلتمس حكمه من دليل آخر. وقد يتوافق الحكم عند المنكرين وعند القائلين، لكن طريق الحكم يكون مختلفا. سنضرب مثال ليتبين هذا الكلام. فمثلا الحنفية لا يرون الزكاة في الغنم المعلوفة، يعني الغنم المعلوفة لا زكاة فيها حتى عند الحنفية، ولا زكاة فيها عند ولا عند الجمهور، يعني هي لا زكاة فيها عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، لكن الجمهور يقولون في الغنم السائمة زكاة، إذن المعلوفات لا زكاة فيها، لأنه لما نص على السائمة كان لهذا النص فائدة، وفائدته في نظرهم هو نفي الحكم عما عداه، إذ لو لم ينص عليه لاستوت السائمة والمعلوفة. عند الحنفية يقولون السائمة لا، المعلوفة لا زكاة فيها، بدليل إيه؟ قالوا بدليل الاستصحاب، استصحاب الأصل. قالوا الأصل إن على الإنسان زكاة، ولا الأصل أنه لا زكاة إلا إذا جاء نص من الشرع يوجب، لا زكاة إلا إذا جاء نص من الشرع يوجب، لأن الإحكام الشرعية مبنية على الأصل، استصحاب العدم الأصل. ولم يأتي، ولما قال في الغنم السائمة زكاة سكت عن الإيه؟ عن المعلوف، فالمعلوفة لا زكاة فيها باستصحاب الأصل. فاتفق الحكم واختلف طريق الحكم، الحكم متفق لكن طريقه عند الجمهور مفهوم المخالفة، وطريقه عند الحنفية استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، استصحاب العدم الأصل. هذا صعب، إذا كان صعب على حد عيد تاني واضح عند الجميع. فالحنفية يقولون المعلوفة مسكوت عنها، فنلتمس ده حكمها من دليل آخر غير المفهوم، فالتمسنا حكمها فلم نجد لها نصا، لم نجد نصا، فقلنا الأمر يعني باق على العدم الأصلي، وهو عدم التشريع وعدم الوجوب حتى يأتي دليل الوجوب، حتى يأتي دليل الوجوب. خذوا في هذا كثير يعني أمثلة كثيرة يتفق فيها الحكم بين الجمهور وبين الحنفية، والجمهور يقولون دليلنا المفهوم، مفهوم المخالف، مفهوم المخالفة، وهم يقولون دليلنا دليل آخر العدم أو غيره منه. أيضا من الجمهور من نفى العمل بالمفاهيم كالإمام ابن سريج والإمام القفال، لا يعملون بالمفاهيم، المفاهيم المخالفة. أنا كل كلامي الآن عن مفهوم المخالفة، فقلت المفاهيم إذا المفهوم المخالف. وعندهم إنه المسكوت عنه هو يظل مسكوتا عنه ويلتمس دليله من حكم آخر، ولا يثبت له حكم من خلال المنطوق. وقالوا إنما نسب عند ابن سريج أو القفال يتكلموا عنه، قل إنما نسب إلى إلى إلى إلى الشافعي من أنه قائل بالمفاهيم، هذا لا يوجد له ذكر في كتب الشافعي. أن تقولون الشافعي يحتج بالمفهوم المخالف وهو من أهل اللغة، لأنه قال في الغنم السائمة زكاة، فالمعروف لا زكاة فيه، ولأنه قال مطل الغني ظلم، وقال إن الفقير مطله ليس بظلم، لا يحل عرضه ولا عقوبته، فهو بذلك قائل بالمفهوم. لكن هذا لم نجد تصريحا من الإمام الشافعي على نفي العمل بالمفهوم المخالف، لما قيل تخريجا على قول. قالوا إن ابن سريج باح بالمخالفة، قال أنا أخالف في هذا، وأقول إن المفاهيم المخالفة ليست حجة. وتلطف القفال فقال إنما قال الإمام الشافعي بمفهوم المخالفة لمعنى زائد على مجرد المنطوق، معنى زائد على المنطوق، فيه علة، فيه معنى آخر يحمل، ليس لمجرد العمل بالمفهوم يقول، وإلا فهم لا يقولون مفاهيم كثيرة الشافعي ولا غير، لا يقولون مفاهيم كثيرة، ففيه معنى زائد على مجرد ذكر القيد السائمة، فيه معنى في السائمة جعلها تختص بهذا الحكم، فهناك علة، هناك دليل آخر مجاور، هناك معنى زائد على مجرد ذكر القيد أدى إلى القول بالمفاهيم. فالقول بالمفاهيم ليس لمجرد المفاهيم، ولكن لقيد لمعنى آخر مجاور للمذكور، لمعنى آخر مجاور للمذكور. وهذا المعنى إذا وجدناهم يقولون بالمفاهيم، حتى المفاهيم التي قالوا إنها ضعيفة كمفهوم اللقب، هيجي في آخر في نفس الصفحة في وسط الصفحة الكلام على مفهوم اللقب، ويعمل به مالك ويعمل به الشافعي في مواطن. قال التراب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين، أو الصعيد الطيب والطيب الذي ينبت، هذا غير الصعيد، ليس هذا عمل بمفهوم اللقب، والمفهوم اللقب ده أضعف المفاهيم كما يقولون. وقال به مالك في الأضحية في الليل، مالك يمنع الأضحية في الليل، يعني حتى في أيام الذبح اذبح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، غربت الشمس رجع الجزار من على الباب وقال له لا تعال لنا بكرة الصبح إن شاء الله. ليه يا عم؟ قال لي إن ربنا سبحانه وتعالى قال لي يذكر اسم الله في أيام، واليوم مش اليوم بتاع ال 24 ساعة بتاع غرينتش، لا اليوم مش انتهي الساعة 12 بالليل وصباح الخير مساء الخير بعد الظهر، الكلام ده كله كلام فارغ يعني، مش بس تلاقي الساعة 12 دقيقة يقول لك مساء الخير فين مساء الخير. فقال إن اليوم من الفجر إلى المغرب، هذا معنى اليوم في اللغة، ال 24 ساعة، ما بعد هذا ليل، يوم وليل، قالوا يوم وليلة. قربنا نخلص يا شيخ، ماشي بعد ما خلصنا. فمن هنا لما قال يذكر اسم الله في أيام، ويقصد بيذكر اسم الله مش يقول سبحان الله والحمد لله، يذكر اسم الله في الذبح يعني في الأضحية، هذا معنى معنى الآية هنا، في أيام إذن لا محل للذبح في الله، هذا عمل بالمفهوم. طبعا الجمهور على غير هذا، الجمهور على غير إيه؟ على غير هذا، إن الأيام كلها متصلة ببعضها، ويعني الذبح يكون بالليل وبالنهار في الأيام المذكورة من فجر، من بعد الصلاة، مش الفجر، من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب إلى إلى إلى غروب أو إلى عصر رابع أيام التشريق، رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد. طيب هناك أمثلة كثيرة، وليس القائل بمفهوم اللقب الدقاق وحده، الصيرفي من الشافعية قائل بمفهوم اللقب، والدقاق من الشافعية قائل بمفهوم اللقب، وابن خويزي من داد من المالكية قائل بمفهوم اللقب، وأبو يعلى والمجد بن تيمية قائل بمفهوم اللقب. فإذا مفهوم اللقب ليس مفهوما شاذا كما يدعون، وإنما له شروطه، لهم شروطه، لأنهم قسوا جدا في قضية مفهوم اللقب، وقالوا القول به فاسد ويلزم منه الكفر. لماذا؟ قال لأنك لو قلت محمد رسول الله، محمد لقب، فمعناها مفهومه المخالف أن ما عداه ليس إيه؟ ليس رسول، معناها أن عيسى ليس برسول. قالوا لا لا، قالوا قد ذكر الإمام ابن السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى إنهم ناظروا الدقاق فألزموه الكفر، وقالوا له قولك بمفهوم اللقب يلزم منه أن من يقول محمد رسول الله يلزم منه معناه أن عيسى ليس برسول. قالوا فسكت وانقطع، فقال ابن السبكي وهو ليس قائلا مفهوم اللقب، ابن السبكي قال وما كان له أن ينقطع، بل كان ينبغي عليه أن يجيبهم ويقول إن المفهوم مفهوم المخالف يعني حجة إذا لم يعارضه منطوق، وهذا قد دل دليل على الـ على الـ على عيسى. فإني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، وهناك الآيات كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. إحنا شرط العمل مفهوم اللقب، مش اللقب، بالمفاهيم ألا يعارضه منطوق، ألا يكون هناك دليل النص على المنطوق، وهنا دليل النص. فقال إن كان الدقاق ما كانش يخاف منهم ولا حاجة، ولا كان ينزعج ولا كان ينقطع، بل كان يقول لهم إن المفاهيم لها شروط، ولم تتحقق شرط العمل مفهوم هنا، لأن في منطوق المسكوت عنه دل عليه منطوق آخر. فاهمين وبذلك أيضا يكون المفهوم اللقب زي مفهوم الصفة، زي كل بشرطه، كل إيه بشرطه. قال وأقسامه الصفة، ومنها والصفة يعني تعليق الحكم على وصف يشعر يشعر أن ما عدا ما وصف أو من لم تتحقق فيه الصفة حكمه يغاير حكم الموصوف، زي في الغنم السائمة أو لي الغني. والصفة هنا أعم من الصفة عند الأصوليين، عند النحويين مرة أخرى، والصفة هنا أعم منها عند النحويين، فإن الصفة عند النحويين هي النعت، ولكن الصفة هنا أوسع، وهي كل معنى ليس بشرط ولا غاية، فيدخل فيه، يدخل في الصفة مفهوم العلة، والظرف زمان أو مكان، العلم كل مسكر خمر، إذن الذي ليس بمسكر ليس خمرا، والظرف زمان أو مكان، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، دليل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الايه المسجد، لأنه قال عاكفون في المساجد، وكذلك ظرف الزمان يوم الجمعة، والحال والعدد والشرط والغاية والحصر، حتى هنا أدخل الغاية في الصفة، أدخل عدد والشرط، وأدخل الشرط والحصر بالنفي والاستثناء، كأنه لم يخرج إلا اللقب أو بإنما أو بضمير الفصل أو بتقديم المعمول، لأنه يقتضي الاختصاص وهو الحصر. وأظهر الأقسام، أظهر الأقسام في الدلالة على أن ما عدا المذكور له حكم مخالف ما حصر بالنفي والاستثناء، أقسامه فالمفروض ان هو هنا بالقسم، يقول الصفه ومنها علة وظرف وحال وعدد، والشرط ده رقم 2. خلاص يبقى كلامنا في الاول ماشي، ليس بشرط ولا غايه ولا حصر، بس ماشي. دخل العدد في الصفه، يعني كلامه يعني يوهم، لكن انا في الاول قلت ان الشرط والغايه ليس داخلين في الصفه، وبعدين لقيته ده، بس هو ظرف وحال وعدد دون غير ال، لكن الشرط والغايه جيد جيد جيد. اذا الشرط والغايه والحصر خارج عن مفهوم الصفه، وداخل مفهوم الصفه العله والظرف والحال والعدد، داخل مفهوم الصفه، لان معناه ايه هذا الشيء الموصوف بهذا العدد، هذا الشيء الموصوف بهذه الحاله، هذا الشيء الموصوف بهذا المكان او بهذا الزمان أو بهذه العلة، فالصفة حينئذ أعم منها عند النحويين، عند أهل اللغة، حتى نعلم، حتى أهل اللغة ما بيقسموش تقسيم الدلالات بهذه الطريقة التي هي عند العلماء، عند أهل الأصول، إن الأهل الأصول تدقيقات خاصة. وأظهر الأقسام ما حصر بالنفي والاستثناء، زي لا إله إلا الله، ثم ما قيل إن دلالته منطوق، يعني بعض المفاهيم المخالفة اختلف العلماء في الدلالة، هل هي الدلالة دلالة منطوق ولا دلالة مفهوم؟ فما تردد فيه المعاني البينية، نرجع تاني للمعاني البينية، فما تردد فيه هل هو من المنطوق أو من المفهوم يكون مقامه أعلى طبعا، لأنه على القول بأنه منطوق فدلالته أقوى بكثير من المفهوم، وعلى القول بأنه مفهوم فدلالته من أعلى المفاهيم، لأنه قيل فيه إنه، أرأيتم كيف أن الخلاف يفيدنا فائدة. نفس الخلاف في إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية. مثلا قيل إن الدلالة دلالة مفهوم أو الدلالة دلالة منطوق، هنا في الحصر مفهوم الحصر، هنا الدلالة دلالة منطوق أو مفهوم. طب لو قلنا إنها منطوق إذن صارت الدلالة قوية، لأن يعني دلالة المفهوم متأخرة عن دلالة المنطوق، ودلالة مفهوم المخالفة متأخرة. فإذا قلنا بأنها دلالة منطوق فخرجت من دائرة المفاهيم وخرجت من الخلاف في دلالة المفهوم، إذ لا خلاف في دلالة المنطوق. طيب وإذا قلنا إنها دلالة مفهوم فهي من أعلاها، لأنها مترددة بين المنطوق والإيه؟ واتكلمنا كتير النهاردة على المعاني البينية وعلى الواسطة بين المعاني، ولذلك أفادنا الخلاف. فالخلاف في أن الدلالة دلالة منطوق ولا مفهوم جعلتها على القول على أي الأقوال هي في أعلى، أنها متقدمة. وأظهر الأقسام ما حصر بالنفي والاستثناء، ثم ما قيل إن دلالته منطوق كإنما والغاية، يعني قيل في الغاية ثم أتم الصيام إلى الليل، أن الليل ليس محلا للصيام بالمنطوق، وقلوا واشربوا حتى يتبين، فإن تبين فلا تأكل ولا تشرب. هذه دلالة منطوق عند بعض العلماء. طب ومن قال إنها دلالة مفهوم؟ لن تكون كأي مفهوم، إنما حيكون مفهوم يقارب الإيه؟ يقارب المنطوق. فالخلاف أفادنا فائدة، فائدة إيه؟ تقديم هذا المعنى على غيره مما يشاركه في التقسيم اللي هو المفاهيم يعني. هذا الكلام واضح ولا في صعوبة؟ ثم الشرط، ثم الصفة المناسبة للحكم، لأن فيها معنى، فيها علة. الصفة إيه؟ المناسبة إيه؟ للحكم. فيها علة مناسبة للحكم. المناسبة قلنا لكم إن المناسبة هي إيه؟ هي اشتمال الحكم على وصف، على معنى، على مقصد، على مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم. اشتمال الحكم على مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم. ثم سائر الصفات، طبعا من الصفات الظرف والحال والعدد كمان، إلا العدد. ثم العدد يأتي أخيرا، لأن العدد قد يكون يدل بالمفهوم الموافق، قد يكون يدل بالمفهوم المخالف، وقد لا، وقد يكون لمجرد التكثير. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا للتكثير. والله لو جتني 100 مرة تقول أنا حذيله 101، هذا للتكثير. خدت بالك يا أخي، أنا منتظرك بقالي، ويروح ضارب عدد كده للإيه؟ للمبالغة يعني. يعني فالعدد يذكر واحيانا يذكر العدد ولا يراد منه الحصر ابدا، زي لله 99 اسما بالاجماع اسماء الله اكثر من 99، انما هي تدل على ان له هذا العدد. حينما اقول لي سيارتان قد يكون لي 3، بس انا بقول لي سيارتان يعني في سيارتان لي فعلا. لله 99 اسما مات إلا واحد. وقال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، والعدد غير مقصور على 5، لأن في ما هو أخطر من 5. قال العقرب، والحي أخطر من العقرب. قال الكلب العقور، والذئب أخطر من الكلب العقور، والأسد أخطر من الاثنين. فهو العدد ليس، إنما 5 أصناف هذه فعلا تقتل في الحل والحرم، وليس معناها أن ما عداها ليس كذلك، بل ما عداها قد يلحق بها قياسا أو دلالة، أو قياس أو لوي ما صح، أو دلالة أو مساوي. قال الفأرة لو في أخبث منها يبقى يقتل أيضا. قال ثم سير الصفات إلى العدد ثم العدد. أما ما علق الحكم فيه بالاسم اللي هو مفهوم اللقب فيسمى مفهوم اللقب، واللقب هنا أوسع من اللقب عند النحويين، فإن اللقب عند النحويين ما أشعر بمدح أو ذم، وهنا هو الاسم الجامع العالم العالم أو ما يشمل عليه الطعام. قال الطعام بالطعام، إذن ما عاد الطعام ليس داخلا في الحكم. ومقال في الغنم السائمة، والحكم ليس قاسما على الغنم إنما الإبل والبقر كذلك. لو كان بقى مش في السائمة في الغنم، في لفظ الغنم، الغنم لقب، فيسمى مفهوم اللقب وليس بحجة وإن نقل عن جماعة موافقة نقل الدقاق على القول به. طبعا نقل عن ليس الدقاق وحده هو القائل، لما قلت لكم عدد كبير جدا من العلماء قائل بي، كنت جمعت يمكن أكثر من 15 عالم من أعلام الأصول قائلون بمفهوم اللقب، منهم من يقول به مطلقا ومنهم من يقول به طبعا مطلقا بس بشروط العمل بالمفاهيم وإلا يعارضه المنطوق. طبعا من ضمن حتى جميع المفاهيم أن تعارض المنطوق، فإن عرض المنطوق فالعمل بالمنطوق أولى. تذنيب، تذنيب من الذنب، والذنب مؤخرة الشيء، فكأنه جعل الكلام الآتي كالذيل لهذه القضية أو لهذه المسألة أو لهذا الباب. من ذنب العمامة، ذنب العمامة هي العدبة اللي بترخى تسمى ذنب العمامة. تذنيب، فكأنما يعني ما يأتي من الكلام هو كالذنب كالذيل بالنسبة للمسألة. الله جل وعلا هو واضع اللغات، الاحتياج أنت تقول اللغة تحتاج إلى واضع، واضع وموضوع ومعنى موضوع له. فمن الواضع؟ من الذي وضع هذه اللغة؟ قيل خلاف، قيل الله هو الذي وضعها. الاستحالة أن يضعها البشر في نظر من قال هذا، قال إن البشر إذا أراد أن يضع اللغة كيف سيضعون اللغة وليس بينهم لغة يتفاهمون به؟ يعني سنقول سنسمي هذا كو، طب ماذا نقول؟ إذا نحتاج إلى لغة نتفاهم بها حتى نسمي هذا كوب أو هذا جبل أو هذا مصباح، فيتسلسل الأمر. وقيل طبعا قول إن وضع اللغة هو الله استنادا إلى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فالله هو الذي علم آدم الأسماء، قال هذا جبل، هذه أرض، هذا بحر، هذا حديد، هذا كذا، وعلم آدم الأسماء كلها. وقيل أن بدليل أن في توليد للغات في دلوقتي في بعض يعني كمبيوتر، يعني كان آدم يعرف كمبيوتر أو يعرف، فقيل أن الله وضع ما يحتاجه الناس للاصطلاح، يعني وضع قدرا يستطيع الناس أن يتفهموا ما تحت أيديهم وأن يصطلحوا على غيره. طيب والذي قال إن واضع اللغة هو الله واستدل وعلم آدم الأسماء كلها كيف علمه؟ قيل علمه وحيا، وقيل علمه إلهاما، وقيل وضع في نفسه المعنى. قال الاحتياج الخلق في التعاون إليه، هذا الاحتياج تفضل الله سبحانه وتعالى من أجله بأن وضع اللغات وضع اللغة وعلم الإنسان إياها حتى يتفاهم، لأن قلنا إن اللغات من الألطاف الإلهية بالإنسان. لو كان الناس لا تستطيع أن تتفاهم باللغة، ما معنى أنهم يتعاملون بالإشارة أو يتعاملون بالمثال؟ يعني أنا لازم أشيل منديل معايا عشان أقول لحد يجيب لي منديل، أو جبل أشيل نموذج من الجبل عشان أشير إلى، وهذا صعب جدا. فجعل اللغة وتجري على الألسنة مع النفس بسهولة، فهذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يدرك هذا إلا من حرم هذا المعنى أو هذه النعمة. لاحتياج الخلق في التعاون إليه، فلا دلالة للألفاظ على معانيها لمناسبتها لها. دي قضية أخرى تحتاج قاعدة كبيرة. يقول هل هناك مناسبة بين اللغة وبين المعاني، بين الألفاظ والمعاني؟ فجمهور العلماء على أنه لا مناسبة، إنما جاءت اتفاقا. فقد يسمى الجمل جبل، وكان الثوب يسمى فرس، والفرس يسمى ثوب، لكن احنا طبعا تعودنا على هذا. فبدليل اللغات المختلفة التي يسمى الشيء الواحد بأسماء مختلفة أو ما إلى ذلك. هذا قوله، لكن يذهب طبعا هذا قول الجمهور، ومقابله قول واحد اسمه عباد ابن سليمان الصيموري، وقول عباد هذا من المعتزلة، وهو الذي قال هناك مناسبة بين الألفاظ ومعانيها، بدليل أنك قطع غير قطع، تشديد يدل على قوة. هناك حروف الصفير وحروف الإطباق تدل على قوة، وتجد الألفاظ اللي فيها صاد وطاء وضاء غير اللي فيها ذال يعني. فقال إن في مناسبة، وبعضهم رد كثيرا من الألفاظ إلى الأصوات، فقال خرير الماء نقيق الضفدع، الضفدع صهيل الخيل، وهكذا. فقال هناك مناسبة بين الألفاظ ومعانيها. وأنا هذا الكلام قريب جدا من كلام ابن جني. ابن جني له كلام قريب من هذا، وليس أمر قاصر على عباد بن سليمان الصيموري، بل لبعض أهل اللغة كلام في هذا أيضا. وأيضا دعم هذا القول يعني بعض المعاصرين، بعض الأستاذ أحمد حسن جبل، وهو له كتاب يعتبر يعني آية في بابه، وهو كتاب الاشتقاق. طبعا أنا بحصل عليه وقد سمعت عنه وحكي لي قوله في هذا، يعني أنا لم أقرأه له، ولكنه حكي لي أنه يقول كل حرف من الحروف له معنى، وبتكوين حرفين يدي معنى، ثلاثة أحرف يعطي معنى، فكل حرف من الحروف له معنى، فهناك مناسبة بين الألفاظ ومعانيها. هذا الأمر لو صح سيعطينا قوة كبيرة في أن اللغة العربية لغة كونية، ويعطينا أيضا فهما لحكمة الله في إنزال القرآن باللغة العربية. دكتور محمد داود تكلم في هذا، لو سمعت من فيديو، تكلم عن توازن الصوت في القرآن الكريم. نعم، هو الكل تكلم على قضية التوازن الصوتي، وإن التشديد وإن الكذا وإن أي نعم، لكن الكلام بقى في القضية بقى يعني تعميق هذا الكلام وسحقه على قضيتنا في إن كل حرف له دلالة، كل حرف له دلالة. وذكروا زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، فقطع غير قطع، وقتل غير قتل. لما يبالغ السعيد يقول لك حقتلك قتيل غير يعني، وعي الشيء قطع قطيع شيء تقيل يعني. فأنت تجد هذا كأنها لغة فطرية، كأنها لغة كونية عالمية. يعني إذا كانت الحروف تحمل معاني وينزل القرآن بهذه اللغة التي فيها كل حرف له معنى، وباجتماع حرفين وثلاثة وأربعة بترتيب خاص بنسق خاص بتقديم خاص أو تأخير خاص يدل على معاني، إذن فهي هذا يعطينا بيانا لحكمة الله في إنزال القرآن باللغة العربية. ثم هناك نظرية أيضا يعني متفرع على هذا، وهي أو مؤداها إني ودي نظريته عليه رحمة الله، إني الأصل الأصيل هو المعنى الحسي. كل كلمة لها معنى حسي أولا، ثم نقلت إلى معنى إلى أمر معنوي، فلا بد من استحضار المعنى الحسي ثم الانتقال منه إلى المعنويات. بد من استحضار المعنى الحسي ثم إلى المعنويات. يعني قرأ من القرء وهو الجمع، جمع فمنه القرآن، إن الله جمع، منه القروء هو مجموع الحيض أو الأطهار أو من وهكذا. هنا أصلا قرأ الشيء أي جمعه أو جمع بعضه إلى بعض، وغير ذلك من الـ من الـ إذن يقول لك لابد تستحضر المعنى اللغوي المعنى الحسي ثم تنتقل منه إلى إلى المعاني، تنتقل من المحسوسات المحسوسات أولا هي الأصل. فكل لفظ دال على معنى هو له نظير حسي أولا ثم حصل انتقال. وعلى هذا قريب من هذا صنيع الإمام ابن فارس، إنه يرد الألفاظ إلى أصولها ويكون هذا أصل واحد، هذا هذه الكلمة أصلان، الأول كذا والثاني كذا، العلة ثلاثة أصول، ما دل على تغير في الشيء مرض فلان به علة يعني مرض، ثم نقلت على إلى المعاني التي تؤثر في الأحكام تأثير العلة في المريض في كونه يتغير حاله بسبب العلة، هنا تغير الحكم بسبب العلة. وهذا أمر يحتاج إلى تعميق، ولكن إحنا حسبنا أننا نشير إشارات ربما تفتح لي ولكم أبوابا من البحث بعد هذا. أنا طيب. قال هنا نخلص الصفحة بس. قال فلا دلالة للألفاظ على معانيها لمناسبتها لها، يمنع المناسبة. ثم وقف الله تعالى بعد وضع اللغة وقف عباده عليه إما بالوحي أو بخلقها فيهم أو علموها علما ضروريا، علما إدراك يصدر منهم من غير أو يحصل فيهم من غير نظر ولا استدلال، فليست من وضع البشر ولو قدر الحاجة ولو غير قدره. ثم طريق معرفة اللغة من أهلها، يعني إذا أردت أن تعرف اللغة أعرفها من أهل اللغة، كيف فرض الوضع، يعني تعرف لغة الشرع من إما بالنقل تواترا أو آحادا، وإما استنباط العقل من النقل لا القياس. يعني هو كلمة لا القياس دي مسألة لوحدها، يعني إلا تثبت اللغة بالقياس. يعني إذا كان الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل، فلا أنقل اسم الخمر إلى شيء آخر يخالط العقل غير المعروف، معصير العنب أو القارورة. نعم قارورة لا ما هو ده شيء آخر. لا ده شيء. نعم ما ينفعش يستقر بين ما نسمع القرور. لا ما هو ده شيء سماعي أو ده شيء اقتصر يعني عليه مردود على هذا. لكن هو يقول أنا أعرف أن السارق هو من أخذ مالا غير خفية. من يأخذ مال غير خفية أسميه سارق. طب اللي بيأخذ كفن الميت أسميه سارق. طب الخائن سارق. طب وكذا النباش الطرار يعني. طب من يوقف الناس وغصبا ويأخذ منهم أموالهم سارق. فقال إني هل وتثبت بالقياس يعني إذا ثبت اسم لشيء لمعنى فوجد هذا المعنى في شيء آخر هل أنقله؟ قيل نعم قيل نعم وقيل لا. والذي قال نعم يقصد تعميم الأحكام بالنص إن النباش نابش القبور الذي يأخذ كفن الميت أو سيسمى سارقا ويقطع بالنص لا بالقياس سنقطع يده بالنص لأنه سارق وليس بالقياس لأن القياس حولك القياس يوجب يورث شبهة. وهكذا من يشم أو يتناول إبرة أو حقن عشان يغيب عقله سنجلده بالنص لا بالقياس على شارب الخمر. فالقياس اللغوي فمعناها أنه سيكون بديلا عن القياس الشرعي وينبغي أن يقول به من يقول بالقياس الشرعي ومن لا يقول والحكم سيثبت به بالنص لا بالقياس وفرق ولا مجرد العقل يعني لا تثبت اللغة بالعقل يعني. ولذلك يقولون ليس للعقول مدخل في الايه في اللغة ليس للعقول مدخل في اللغة إنما اللغة أساسها النقل تواترا أو آحادا. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بدأنا بدري وخلصنا آخر بدأنا في المعاد